القاهرة تقدم دعاء الكروان. أيام حب خيرة وفيوض ود نيرة، النور يأتي دافقا والقلب يهتف واثقا، هذا أوان المغفرة. أيام بشر رائقة فيها الجوانح صادقة، فيها نهار باسم والليل فيها حالم ونجومه متألقة. سبحان الله، ما زالت آثار الخير باقية في أيامنا، ما زالت فيوض الحب منتشرة على قلوبنا، ما زال نور الود يملأ أرواحنا ونفوسنا، ما زال الأمل في المغفرة والرحمة يحلق فوق أيامنا وليالينا. إنها أيام حب وخير نيرة، أيام بشر وصفو رائقة، أيام مودة زاهية راضية. أيام حب خيرة وفيوض ود نيرة، النور يأتي دافقا والقلب يهتف واثقا، هذا أوان المغفرة. أيام بشر رائقة فيها الجوانح صادقة، فيها نهار باسم والليل فيها حالم ونجومه متألقة. أيام صفو زاهية فيها قلوب راضية، نعمت بمنة ربها وسمت برفعة حبها بين الطيوف السامية. لا إله إلا الله. اللهم اجعل الخير والحب والود والبشرى باقيا في أيامنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.